ألم ترى أن الله سخر لكم في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على أرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور كل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك بأمري وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بعلم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.